ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أخذنا في الجلسات الماضية بعض سور القرآن الكريم ابتداء من الفاتحة ثم الناس ثم الفلق ثم الإخلاص ودرسنا في سورة الفاتحة موضوعا من موضوعات علم التجويد ألا وهو موضوع ماذا؟ الاستعلاء والاستفال هو الاستعلاء والاستفال هذا هو الموضوع باب الموضوع يعني هو المعروف بين طلبة العلم يقول لك فخم الحرف هو هذا مستحق الحرف يعني ينتج عن الاستعلاء ماذا؟ يعني التفخيم يعني أنت ترفع أقصى لسانك هل أنا أرى ارتفاع أقصى اللسان؟ لا أراه لكن ماذا أسمع؟ أسمع صوتا ماذا؟ صوتا مفخما فأنا سمعت التفخيم فلهذا نقول ماذا؟ نقول التفخيم والترقيق وإلا فالموضوع ماذا؟ هو الاستعلاء والاستفال لأن باستعلاء يقصى اللسان ماذا؟ يحدث التفخيم وهذا هو النظري يعني التعليم هذا هو التعليم يعني النظري ما الفائدة منه؟ أنه يوصلك إلى ماذا؟ إلى النطق الصحيح يوصلك إلى ماذا؟ إلى النطق الصحيح ولذلك علماء التجويد عندما يكتبون الطريقة التي تصل بها إلى ماذا؟ إلى النطق الصحيح يقولون لك ماذا حروف هذه ما هي هذه الحروف؟ حروف استعلاء هل الحروف هذه ترتفع؟ لا هي حروف يستعلي بها أقصى اللسان يستعلي بها ماذا؟ أقصى اللسان يرتفع بها هكذا نطقها أو هذه هي كيفيتها نعم لام الخلف هذا أقصى اللسان عندنا هذا اللسان هذا هو ماذا؟ هذا اللسان هذا أقرب إلى الحلق نحن قلنا هذا أقصى اللسان وسط اللسان أو هكذا وسط اللسان يعتبر هذا وهذا الطرف وهذه ماذا؟ الحاف هكذا يعني هذه منطقة وهذه منطقة وهذه منطقة وهذه حافة الحافة يعني. فأقصى اللسان هذا أقصى اللسان يرتفع إلى الحنك الأعلى هكذا إذا كان هذا الحنك الأعلى فأقصى اللسان هذا يرتفع هكذا ويحدث فيه تقعير في اللسان فاتجه الهواء إلى الأعلى هكذا هذا هو التفخيم تجد أن الترقيق يكون هكذا تلاحظ أن الترقيق سيكون اللسان هكذا هذا ماذا هذا تفخيم وهذا الترقيق يعني هذا تذوقه في لسانك لو أن أنطق الصاد مثلا أو نقول قاف قل قا باء قل قا باء لاحظ أقصى اللسان ما الذي حدث قا خا باء حدث شيء في أقصى اللسان في ارتفاع في أقصى اللسان يعني طلب هذه البداية يعني بداية دراسة علم التجويد أو أي علم في البداية يعني اللسان ربما أشياء لا يلاحظها لكن مع التكرار والاستمرار ماذا؟ ستصير لديه ملاحظة والملاحظة هذه مهمة جدا جدا لابد الإنسان أن يلاحظ يعني إذا وصلت إلى درجة الملاحظة معنى هذا أنك بدأت تستوعب هذا العلم يعني طيب هذا بالنسبة هذا الاستعلاء إذن هذا الحروف أخذنا الاستعلاء والاستفال في سورة الفاتحة والاستعلاء ينتج عنه ماذا؟ التفخيم والاستفال ينتج عنه ماذا؟ يعني ارتفاع أقصى اللسان يحدث منه التفخيم، استفال أقصى اللسان ونزول يحدث منه الترقيق. طيب حروف الاستعلاء ما هي؟ خص ضغط ينقض، هذه 7 أحرف. نقول ماذا؟ صاء صاء انطق، ضاء طاء، ضاء خاء، قاء غاء. نعم، هذه 7 أحرف. عندنا حروف فيها حالات ما هي؟ نعم، الألف واللاء والراء. الألف ما حكم الألف؟ تتبع ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفخما فخمت، وإذا كان ما قبلها مرققا رققت. وهناك قلنا نبهنا على خطأ يحدث عند كثير من طلبة القرآن، وهو ترقيق حرف الألف بعد حرف الاستعلاء. يقول مثلا الخائفين الخائفين، وهذا خطأ. واللام ما حكم اللام؟ نعم، اللام تكون مرققة إلا في لفظ الجلالة. نعم، تكون مرققة إلا في لفظ الجلالة. بارك الله فيك. إذن هذه اللام تكون مرققة إلا في لفظ الجلالة، وفي لفظ الجلالة لها شروط. لابد أن يكون قبل اللام في لفظ الجلالة مفتوح أو ماذا؟ أم مضموم. ولا يكون، ولا يشترط أن يكون في الكلمة التي قبل لفظ الجلالة، حتى في الهمزة التي في لفظ الجلالة إذا ابتلأت بها مفتوحة فتفخ تغلظ اللام. إذن العبرة بما قبل اللام، وليس العبرة بما قبل لفظ الجلالة، العبرة بما قبل اللام في لفظ الجلالة. والراء ما هي حالاتها؟ الراء لها أحوال. نعم، تخفض في حالتين. نعم، إذا كانت مفتوحة. نعم، في الكسر أو الخفض. يعني إذن هذه الحالات هي، هذه الحالات يعني قاعدة، قاعدة عامة. فتح ضم ماذا؟ تفخيم. كسر ترقيق. ولا وإلا فراء لها تفصيل سيأتي ذكره في حينه إن شاء الله تعالى. هذه الأحرف 3 عندنا. بعد ذلك باقي الحروف ماذا؟ مستفلة. كم حرف؟ يعني عندنا 7 أحرف مستعلية، و3 أحرف في حالات. إذن 7 + 3 كم؟ 10. 10 + 29 كم؟ كم حرف؟ 19 حرفا. إذن 17 حرفا أو 19 حرفا الحروف المستفلة. 19. نعم، 19 حرف. إذن الحروف الهجائية كل حرف له مخرج، وكل حرف له صفات. لا تجد الحرف في المستعلي ثم تجده في المستفل، هذا مستحيل، أو تجده في المطبق ثم تجده في المنفتح، لا. إذا كانت حروف الإطباق 4 معنى هذا أن الحروف المنفتحة كم؟ 25 حرف. إذا علمت أن حروف المستعلية 7 والتي فيها حالتان 3، إذن الحروف المستفلة 19 حرف، وهكذا. إذا كانت حروف المهموسة عددها كذا فالحروف المجهورة الباقي. هذا ما في سورة الفاتحة. كذلك عندنا في سورة الناس أخذنا موضوع ماذا؟ نعم، الغنة. نعم، الغنة. الغنة تكون في ماذا؟ لها حروف. كم حرف الغنة؟ حرفان، الميم والنون. إذا وجدت غنة فلا بد أن تكون فيها ميم ونون، وإذا وجدت الميم والنون أحيانا لا تكون هناك غنة، أو تكون في أقل مراتبها. طيب هذه بالنسبة هذه الغنة، قلنا الغنة فيها بعض أنها لا تقدم بحركتين. قلنا هي مط أو مد، المط مرادف للمد. إذا سمعت كلمة مط معنى هذا المد، يعني المط أو المد، يعني لها زمن هذا يضبط بالمشافهة وبالأخذ، وعلى حسب درجة القراءة من بطء ومن سرعة. هذا لابد من مراعاته. سورة الناس، وعندنا سورة ماذا بعدها؟ سورة الفلق. قلنا سورة الفلق ما أبرز الأحكام فيها؟ نعم، القلقلة. ما هي حروف القلقلة؟ نعم، قطب جد. قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. والقلقلة ما هي تعريفها وما تعريفها؟ نعم، القلقلة. نعم، لا، اضطراب ماذا؟ المخرج. بارك الله فيك، المخرج يعني مخرج يضطرب، يعني المكان خروج الحرف يصير فيه. ما معنى اضطراب المخرج؟ المخرج هو مكان خروج الحرف، المكان الذي يخرج من الحرف، هل هو من الحلق أو من اللسان أو من ما تشترك معه الأسنان أو الشفتان. هذا المخرج لو نقول مثلا الباء تخرج من الشفتين، هنا يضطرب المخرج. يضطرب ماذا؟ ها، أب أب. ماذا حدث في المخرج هنا؟ اضطرب المخرج. أقى. ماذا حدث في المخرج؟ اضطرب المخرج. إذن القلقلة اضطراب، أين اضطراب؟ اضطراب في مخرج الحرف، في مكان خروج الحرف يضطرب، هذه القلقلة. وهل القلقلة القلقلة هي يعني هل تميل إلى حركة معينة مثلا؟ قلقلة العرب لما عندما نضع الماء في القدر ومعه باقي الأشياء، فعندما يصل إلى درجة الغليان يتحرك أو لا يتحرك، يعني يصير فيه، يقال هنا العرب تقول تقلقلت القدر، تقلقلت ماذا؟ تقلقلت القدر، صار فيها ماذا؟ اضطراب. يعني إذا قلنا تحركت ما ليس معنى هذا تحركت أنها أن الحرف يعني صار فيه حركة، لا، وإنما هو ماذا؟ اضطراب فقط في المخرج. وإلا في القدر هي ثابتة في مكانها أو تحركت من مكان إلى آخر، يعني لم تتحرك، وإنما هي صار فيها اضطراب، وهي في والقدر على النار، وإنما صار فيه ماذا؟ الحساء الذي فيه والماء هذا صار يغلي، هذا الغليان يسمى ماذا؟ تسمى قلقلة عند العرب. يعني عندما ينظر الرأي لهذا القدر، ما التعبير الذي نقوله مثلا العاميين؟ يقولوا يبكبك، الطنجرة تبكبك، لكنهم يقولون تقلقلت القدر. وضحت إن شاء الله، يعني اضطراب. إذن هذه القلقلة. هكذا أب أق أط أد أج، وليس كما ينطق البعض يقول أق أط أب، هذه فيها ميول إلى ماذا؟ الفتح، وهذا خطأ. أو أبي أو أب تجده يميلها إلى الضم وإلى الفتح وإلى الكسر. إذن هي اضطراب المخرج فقط، هكذا أق أق. وهذا الموضوع يعني فهمه يحتاج إلى دراسة ماذا؟ كيفية نشوء الحركة والسكون، يعني القرع والقلع كما يسمى إن شاء الله. هذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. المهم نعرف أن القلقلة اضطراب المخرج، ولا تميل إلى فتح ولا كسر إلى ضم، وإنما هي اضطراب فقط. وهذا ماذا؟ لا، ليس فيها، هي ساكن، الحرف ساكن، ساكن صحيح ساكن، ولعل يقولون فيها يعني بين السكون والحركة، ولعل هناك من يعبر بهذا. يعني المهم هذا الأحكام التجويد وإخواننا تؤخذ بالتلقي، لا بد من التلقي. حتى القلقة لو شرحنا وفصلنا فيها وقلنا كذا كذا، المصدر فيها أين بعد مع الكتب، مع ما دونه علماء التجويد؟ السماع، من أفواه المشايخ المتقين العارفين، تعرف كيف يطبق القلقلة، فيتضح الأمر بإذن الله تعالى ويكون الأمر واضح. إذن هذه في سورة الفلق القلقلة، وفي سورة الإخلاص ماذا؟ القلقلة. اليوم نأخذ سورة أخرى وهي سورة المسد. سورة ماذا؟ ماذا؟ اللام في خلق. نعم، جاءت بين حرفين مفخمين، بين حرفين مخين مفخمين. نعم، كيف تفعل فيها؟ ترققها، خلق خلق، من شر ما خلق خلق، هكذا. لكن الطالب المبتدئ يأتي بالمفخ، يبالغ في التفخيم ويبالغ في ماذا؟ في الترقيق، فيحدث هناك فجوة بين المفخم والمرقق. ولكن الطالب المتمكن لا يجعلها، وإنما ينتقل من الحرف المفخم إلى الحرف المستفل بانسياب. وضحت إن شاء الله. تبت يدا أبي لهب وتب، ماذا يوجد هنا؟ لهب غنة، وهنا وتب، ما أغنى. الهمزة ماذا؟ الهمزة ما حكم الهمزة؟ نعم، الهمزة والغين مفخمة، كيف تنطقها أنت؟ كيف تقول؟ ماذا؟ أغنى أغنى، والنون مرققة، ما أغنى ما أغنى عنه ماله وما كسب. الباء، نعم، قلقلة، كسب، سيصلى سيصلى نارا، السين مرققة، والياء والصاد مفخمة، واللام بعدها، نعم، مرققة، كيف ننطقها؟ سيصلى اللام مفخمة ومرققة، سيصلى دان. نعم نعم أعد سيصلى أعد سيصلى نعم تاس انتقها سيصلى سيصلى سيصلى نارا النون والألف بعدها تتبع الراء وتتبع النون الألف تتبع الألف تتبع ماذا النون أو الراء النون إذن ماذا مرققة والراء مرققة كذلك لأنها مفتوحة الراء ترقق أو تفخم مرققة لماذا مرققة تتبع ما قبلها الراء الآن مكسورة نارن رن ماذا الراء مفخمة لماذا لأن مفتوحة الراء نارن ذاتا مفتوحة نحن قلنا بسهولة يعني الراء إذا كانت مفتوحة مضمومة ماذا مفخمة وإذا كانت مكسورة مرققة ذات لهب الذال معجمة ماذا نارا ذات بارك الله فيك هذه ماذا غنة نارا ذات والذال معجمة ذات لهب والباء مقلقلة وامرأته وامرأته وام الواو والميم والراء والهمزة كيف ننطق هذه الكلمة كيف ننطق من ينطقها من يقرأها اقرأ وامرأته إيه ماذا وامرأته حمالة الحطب هل هذا صحيح هذا نطقه فيه ملاحظة ما الملاحظة في نطقه نعم الميم ومعها ماذا بالأحرى أعدها أعدها وامرأته حمالة الحطب في حتى الواو الها وم وم و وم وليس وم وم عند تفخيم الواو والميم معها وم ليس وم وإنما هي وم وامرأته نعم هكذا وامرأته حمالة الميم ميم غنة نعم حمالة الحطب الحطب نعم الحاء في الحطب الحاء مرققة والطاء الحطب الطاء الطاء حاطب الحطب عند الحاء هكذا انظر للكلمة الطاء الآن مفخمة والباء مرققة وماذا قلقلة وترقيق في جيدها نعم كل لك سيأتينا إن شاء الله لا الجيم لا الآن مقلقة الجيم مرققة نعم فيها ترقيق لا كلها الكلمة مرققة إذا كانت كلها مرققة ولا يحدث فيها لبس أحيانا لا داعي للعلامات يعني حبل ما الحكم الذي في حبل قلقلة قلقلة الباء حبل من مسد كم غنة هنا نعم غنتان الأولى حبل إدغام في الميم في الميم والثاني إدغام النون في الميم تنوين في ميم ثم نون في ميم والدال هنا مقلقلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء يا إخواننا لازلت أسمع الراء ضعيفا من بعضكم، ها ركزوا على الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. الهمزة مرققة والغين مفخمة والنون مرققة، لابد من التركيز يا إخواننا، لابد التفخيم والترقيق يحتاج إلى تركيز. قراءة القرآن، قراءة تعلم التجويد خاصة عند المبتدئين لابد فيه من التركيز، لابد. بدون تركيز يعني تكون استفادتك قليلة ويكون تعلمك بطيء، لابد من فتح الذهن. ما أغنى. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. أنا ألاحظ الهمزة، بعضكم يسكر الهمزة. أسمع هذا، ليس وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. نعم، إذن عندنا هنا صعوبة في الكلمات. الكلمة الأولى أغنى، هذه فيها صعوبة من حيث التفخيم والترقيق، وهذا أمر مهم. الكلمة الثانية هي ماذا؟ سيصلى، ولعل اللام فيها أصعب شيء هنا. والأمر الثالث هي وامرأته، يعني يسبق اللسان إلى تفخيم الميم وتفخيم الواو، ولعلها الهمزة كذلك. هناك من يسكن الهمزة لتوالي الحركات، لأن الهمزة شديدة في العربية، فيها ثقل والحركة فيها صعوبة، خاصة توالي الحركات، العرب تكره توالي الحركات، ولذلك عندما يدخل الضمير الرفع على الفعل الماضي ماذا؟ يسكن آخره لدفع توالي المتحركات. فالحركات توالي الحركات فيه ما فيه، فلا بد من تحريك الهمزة بالفتح. نعم. وتب الباء. نعم. قال بعد تبدأ شدة، هل هي أوضح من بعد يبدأ الحرف ساكن؟ في الوقف. إيه. لا في الوقف متساويان. وتب. هناك القلقلة درجتان فقط، عندنا في الوصل وعندنا في الوقف. في الوصل درجة وفي الوقف درجة أخرى، سواء كان مشدد أو غير مشدد نفس الكيفية، ليست في المشدد أوضح منها في لا هي المشدد الذي لعله الذي جعلها واضحة باعتبار أن المقلقل هذا كان حرفين، يعني المشدد حرفان أول أو وإلا فالكيفية هي نفس الكيفية، سواء قلت تب كسب أب ها أب أب تب ب كسب نفس الكيفية. ولذلك ابن الجزري هذا شيخ المحققين ماذا يقول؟ وبين مقلقل إن سكن وإن يكون في الوقف كان أبينا. هل ابن الجزري قال مشدد أو غير مشدد؟ لم يقل لا مشدد ولا غير مشدد، ولكن المتأخرين يزيدون ويضيفون، وأحيانا تجد إنسان يعني لا يفقه من التجويد إلا القليل، فتجده يعبر يقول لك ثلاث مراتب كذا كذا، لكن الحقيقة عند المحققين سواء من ابن الجزري أو من المعاصرين في في في علم التجويد يقول المرتبة مرتبتان فقط موصولة وماذا وموقوف عليه، والله أعلم. وضحت إن شاء الله الصورة، وهذا كلام ابن الجزري، هذا كلامه. اقرأ يا شيخ، استعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء ركز عليها مرة أخرى. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. ما أغنى عن لا ما أغنى ما أغنى عنه ماله وما كسب. تز. نعم. سيصلى نارا. لا نقول سيصص، هذه نبهنا عليه هذا الأمر، يعني حرف المفخم يضم الطالب معه شفتيه. لا سيص لا سيص لا سيص لا صاص، هذه مفخمة، لا تقول لي صاد الآن مرققة، إذا كانت مرققة تقول سيسلى، هذه مرققة سيسلى، وبضدها تتميز الأشياء. لو قلت سيسلى هذه أتيت بصاد فخة، لكن إذا قلت لك سيصلى هل هذه مرققة الآن؟ لا ليست مرققة، دائما بضدها تتميز الأشياء، بالضد تتميز. كيف تعرف أن هذا طويل؟ لو أتي لك بشخص طويل لا تعرف أنه طويل أو قصير، ربما تتعبر عنه تقول هذا قصير، لكن عندما يأتي إنسان قصير بجانبه ماذا تقول؟ تقول فعلا هذا طويل. وضحت إن شاء الله الصورة، هذه من الطرائق التي تميز بها الأصوات يعني أو الحروف. نعم. سيصلى نارا ذات لهب. الآن هذه جيدة. نعم أكمل. امرأته حمالة الحطب. الحطب ممتاز. نعم. في جيدها حبل من مسد. به طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ممتاز، الراء أفضل من قبل وزال تحتاج. نعم. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم حركتان، اقرأ كما قرأنا حركتان. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم لهب والغنة ما زالت تحتاج إلى مط إلى مد يعني. ها تبت. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. تبت. نعم. سيصلى نارا ذات لهب. أعد. سيصلى الصاد. ها لا تقول لا تدور شفتيك، لا تدوير قليل ولا تدوير كثير. ها سيص يعني ارتفع انطبق اللسان على الحنك الأعلى بدون استعمال ماذا؟ لأن الآن لا يفتح الفكان ولا ينضمان، هي الصاد ساكنة. ها سيصلى سيصلى لا فيها استعمال شفتين. احذر من هذا. نعم سيصلى. نعم هذه ممتازة. سيصلى. نعم أكمل. سيصلى نارا. سيصلى. سيصلى. سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب. أعد. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من أسد. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم الغنة زدها قليلا. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. ما أغنى عنه مال وما كسب. ممتاز. سيصلى نارا ذات لهب. أعد. سيصلى نارا ذات لهب. ذات. يعني الألف يا الألف لا تخرجها من أنفك يا يوسف. الألف بعد الذاء ذا ذا ذات نارا ذات لا تجعله تخرج من الأنف. ها. سيصلى نارا ذات لهب. نعم. وامرأته حمالة الحطب. الميم الميم ما حكمها الميم؟ ساكنة. هل فيها غنة؟ يعني هل فيها غنة ممدودة؟ يعني هي أقل مراتب الغنة الآن. وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. نعم ما زال حمالة فيها بعض الغنة هكذا يعني تحتاج إلى مد. والميم هذه ساكنة يعني ليس زمنها كزمن حمالة هكذا. وامرأته حمالة الحطب. نعم. في جيدها حبل من مسد. أعد. في جيدها حبل. الهاء الهاء لا يعني الآن الهاء لا تبالغ في الفتح حتى تصير ماذا مفخمة. في جيدها هاء. في جيدها حبل. يرتاح هاء هاء يعني فيها رايح التفخيم فيها ما فيها. في جيدها. في جيدها حبل. نحاول أن تلاحظ هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاز. نعم كويس. طيب. نعم. تبت يدا أبي لهب. الهمس الهمس. تبت يدا تبت. تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. الهمس الهاء الهاء مهوسة دائما مطلقا يعني لكن لعل في السكون يكون أوضح. لكن هي مهموسة تقول تاء وتقول تي أو أت وليس بدون مبالغة. تبت يدا هو الآن ليس موضوعنا هذا رأى الأشياء التي لا تكون في الموضوع تكون الكلام فيها عابر. تبت هكذا كيفيتها. تبت يدا أبي لهب لكن الآن تركيزنا على التفخيم والترقيق أكثر. نعم. ما أغنى عنه. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى. نعم. ما أغنى. عنه ماله وما كسب. سيصلى. سيصلى. سيصلى. سيصلى. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته. أعد. وامرأته. لا تخطف الحركة هذا اختلاس. ها. هذا الاختلاس. اقرأ. وامرأته حمالة. تعرف الاختلاس هذا في خصمون النعمة هدي هذا هو في الهمزة يعني اقرأ سبحان الله والاختلاس فيه راحة في القراءة يعني لعل الطلبة يعني ضبطه في نعمة ويخصمون تشعر به فيه صعوبة لكن هو فيه خطف الحركة هذا فيه سهولة يعني اقرأ. وامرأته. شوف كيف لاحظت خطف حركة الهمزة لاحظتموه هذا هو الاختلاس الحركة في الهمزة اقرأ. وامرأته حمالة الآن أوضح الحطب. الآن أتممت الحركة يعني اقرأ. في جيدها حبل من مسد. اقرأ امرأته. وامرأته حمالة الحطب. فيها اختلاس الهمزة. كيف؟ فيها اختلاس الهمزة. وهو طه سبحان الله يعني رب رمية ليس هي ممكن هذا التعبير، لكن سبحان الله طلبة يأتون أحيانا باختلاس يعني ليس في موضوعه. حتى علماء القراءات يقولون الاختلاس هذا يأخذ بالتلقي المشافهة، لا تختلس حركة وهي غير منقولة عن الأئمة. الاختلاس هذا له مواضع، قالون مثلا عنده في كلمات معينة تختلس في كلمات معينة، أبي عمر عنده اختلاس في كلمات معينة تختلس في كلمات معينة، لا تأتي تختلي باختلاس في غير موضعه. لكن بعض الطلاب يختلسون بعض الحركات سبحان الله، تقول لو أراد حتى قاري أحيانا يأتي بها في موضعها ربما لا يأتي بها بصعوبة يعني، لكن عندما تأتي هكذا سبحان الله تأتي منضبطة يعني. موفقين إن شاء الله، صلى الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورتل القرآن ترتيلا. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن بن إبراهيم كشبة، وفقه الله تعالى.